الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن باب متعلقات الفعل، وذكرنا أنه بين أو أوضح في هذا الباب ثلاث مسائل: الأولى حذف المفعول به أغراض ذلك ونكته، والمسألة الثانية نكت تقدم المفعول به أو غيره من العوامل، والثالثة تقدم بعض المعمولات على بعض. كنا تحدثنا عن شيء من نكت حذف المفعول، ما زلنا في الحديث عن حذف المفعول في المسألة الأولى. ومن تلك النكت التي ذكرها والأغراض قال: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء، يعني أن المفعول يحذف لدفع توهم إرادة غير المراد، يعني حتى لا يبتدر ذهن السامع ابتداء لإرادة غير المقصود. ومثل لذلك بقول البحتري وهو يمدح أبا الصقر قال: وكم زدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم. وكم زدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم. قال: إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل أو توهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينتهي للعظم. يعني هنا حذف المفعول فقال حززنا، ما قال حززنا اللحم، حذف المفعول وهو اللحم، لأنه لو ذكر اللحم فقال حززنا اللحم لذهب ذهن السامع قبل أن يذكر ما بعده وهو إلى العظم أن الحز كان في بعض اللحم فقط ولم يصل إلى العظم، ولذلك حذف المفعول هنا وذكر وترك ذكر اللحم ليبرئ السامع من هذا الوهم الذي سيحصل له ابتداء، لأنه يريد أن يصور له في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم، ولذا حذف المفعول منه. وكم زدت عني، يعني دفعت عني من تحامل حادث، تحامل الشدة، شدة الحادث ومشقته على النفس، وثورة أيام يعني شدتها وعسرها، حززنا إلى اللحم، قطعنا إلى اللحم. نعم، من أغراض كذلك حذف المفعول قال: وإما لأنه أريد ذكره ثانيا، يعني حذف المفعول حتى يذكر ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، كقوله: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. هو الآن حذف المفعول مفعول طلبنا، كان الأصل قد طلبنا لك مثلا فلم نجد، فحذفه. لماذا حذفه؟ لأنه سيذكره ثانيا، هو يريد أن يذكره ثانيا هناك مثلا، قد طلبنا، كان الأصل قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك في السجود والمجد مثلا، حذفه أولا ليذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح اللفظ، وهذا يظهر كمال العناية بوقوعه. فلما حذف المثل هناك أول قد طلبنا، ثم بعد ذلك قال فلم نجد، فأوقع هذا الحذف تضمن إيقاع الفعل الذي هو نفي الوجود على صريح اللفظ الذي هو المثل صراحة، فحذف المفعول طلبنا قد طلبنا لك مثلا حتى يوقع الفعل الثاني الذي هو نفي الوجود على صريح اللفظ، لم نجد لك مثلا. نعم، لأنه لو قال مثلا قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم، هنا فلم نجد لم يقع على صريح المثل، وهو يريد أنه يصرح بأنه لم يجد له مثلا، ولذلك حذفه من الأول ليذكره ثانيا. وهذا الشاهد أو هذا المثل يصح شاهدا لشيء آخر، قال: ويجوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له. هذا جمال عجيب ورقة في الكلام. يعني يصح كذلك أن يكون سبب الحذف هنا في بيت البحتري حذف المفعول، قد طلبنا مثلا حذف المثل هنا المفعول لقصد المبالغة في التأدب مع الممدوحة بالصقر. لماذا؟ لأنه يريد أن لا يواجهه بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل، لأنه لو قال قد طلبنا لك مثلا فإنه الآن يحتمل هذا الكلام، يحتمل أن يكون له مثلا، لأن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. فإذا قال قد طلبنا لك مثلا يعني أنه يجوز عقلا أن نجد لك مثلا، لأنه لا يطلب إلا ما يجوز الوجود. ولذلك قد يكون الحذف هنا للمبالغة في التأدب مع الممدوح. كذلك من أغراض حذف المفعول به التعميم مع الاختصار، قال وإما للتعميم مع الاختصار، يعني التعميم في المفعول، كقولك قد كان منك ما يؤلم، يعني ما يؤلم كل أحد، فمفعول يؤلم ما يؤلم كل أحد حذف، يعني ما من شأنه أن يؤلم كل أحد. وعليه قوله سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو جميع عباده، فحذف المفعول في يدعو لإرادة التعميم مع الاختصار، لأنه لو قال والله يدعو جميع عباده إلى دار السلام لكان إطنابا. نعم. قال وإما لمجرد الاختصار عند قيام قرينة، فقط اختصار، فقط الأول تعميم مع اختصار والغرض الآخر اختصار فقط مع وجود قرينة تدل على حذف المفعول. نحن أصغيت إليه، يعني أصغيت إليه أذني، ويذكرون أن هذا الفعل أصغى وأصغيت صار من الأفعال التي أميت فيها ذكر المفعول، أميت ذكر مفعولها، فدوما لا يقال إلا أصغيت إليه. ماذا أصغيت إليه؟ أصغيت إليه ماذا؟ أصغيت إليه أذني، أذني. إذن حذف المفعول هنا للاختصار مع القرينة، لأن القرينة هي أن الإصغاء لا يكون إلا بالأذن. نعم. وحتى صار هذا مشهورا جدا، حتى العوام يقولون أصغيت إليه ما يذكر المفعول، أصغيت إليه أذني. نعم. وعليه قوله سبحانه أرني أنظر إليك، يعني أرني ذاتك. نعم. أرني ذاتك أنظر إليك. نعم. والقرينة هي أنظر إليك، لو كانت أرني فقط ما صح أن يحذف المفعول لا قرينة، لكن قامت القرينة أنه أنظر إليك يعني أرني ذاتك. كذلك منه قوله سبحانه مثلا هذا الذي بعث الله رسولا، يعني بعثه، بعثه. نعم. ومن أغراض حذف المفعول كذلك رعاية الفاصلة، وإما للرعاية على الفاصلة، نحو ما ودعك ربك وما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك، لم يبغضك، قال يعني أبغض، ما قلاك. ودعك ذكر المفعول، لكن قلى لم يذكر المفعول مراعاة لفواصل الآيات. نعم. وقد يحذف المفعول لاستهجان الذكر، يعني استقباح أن يذكر المفعول، ويمثلون له غالبا بقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت، أين مفعول رأيت، يعني ما رأيت عورته، وما رأيت العورة منه ولا رآها مني. وكان شيخنا محمد سهل أباح حفظه الله ينقد هذا المثل، حتى ذكر كذلك، ذكر هذا في كتابه بذر الماعون، وقال أنه لا يخفى استهجان التمثيل بهذا، التمثيل لا ينبغي، وإن غلب عندهم لكن لا ينبغي فيه هذا التنبيه. ونعم. واستحسن أن يمثل بحديث ابن عباس لما جاء هلال بن أمية ووجد عند أهله رجلا، قال فرأى بعينه وسمع بأذنه، رأى بعينه وسمع بأذنه، ولم يصرح ما الذي رآه وما الذي سمعه استهجانا، ونزلت آية اللعان في سبب ذلك. نعم. قال وإما لنكتة أخرى من النكت التي يذكرونها في حذف المفعول. إذن هذه هي المسألة الأولى من المسألة التي ذكرها في هذا الباب في متعلقة الفعل، نكت أو أغراض حذف المفعول. المسألة الثانية أغراض تقديم المتعلقات على الفعل، يعني تقديم المفعول وغيره على الفعل. قال وتقديم مفعوله، مفعول الفعل، ونحوه، نحو المفعول كالظرف والجر والمجرور والحال، عليه تقديم المفعول عليه يعني على الفعل لرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وإنه غير زيد، وتقول لتأكيده لا غيره. يريد أن يقول أن المفعول يتقدم على الفعل لرد الخطأ في التعيين، يعني أن المخاطب يظن وقوع الفعل على مفعول معين، وهو واقع على غيره، فتقول له مثلا زيدا عرفت، وهو يعتقد أنك عرفت إنسانا غير زيد. إذن التقديم هنا لرد خطئه في التعيين، هو يعلم أنك عرفت لكن يظن أنك عرفت شخصا غير زيد، فأردت أن ترد عنه هذا الخطأ فقلت زيدا عرفت. ولذلك قال وتقول لتأكيده، يعني تؤكد هذا بقولك لا غيره، لا غيره. نعم نعم. وكيف جاء تأكيدا؟ لأنه تأكيد لمعنى حاصل، فحينما أنا قلت مثلا زيدا عرفت، هذا الكلام منطوقه يثبت المعرفة لزيد، ومفهومه ينفي المعرفة عن غير زيد. فلما قلت لا غيره دل بالمنطوق ما دل عليه المفهوم سابقا فيكون تأكيدا. إذن هذا معنى التأكيد. نعم. إذن عرفت زيدا دل بالمفهوم على أنك لم تعرف غيره، ثم حين أن دللت عليه بالمنطوق فقلت لا غيره صار تأكيدا لما سبق. قال ولذا لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره. لماذا؟ نحن قلنا أنك حين أن تقول ما زيدا ضربت يعني أن السامع أو المخاطب يعلم أنك ضربت، لكنه ظن أنك ضربت غير زيد فقلت ما زيدا ضربت. فإذا قلت ولا غيره يحصل التناقض. قال لتناقض دلالة الأول والثاني، لأن ما زيدا ضربت الخطاب لمن يعلم أنك ضربت إنسانا لكنه غلط في تعيينه. نعم. فلما قلت لا غيره يعني نفيت الضرب الذي أثبته من قبل. إذن قولك ما زيدا ضربته يفيد أن المخاطب يعلم أنك ضربت. فلما قلت لا غيره نفيت الضرب عن غير زيد وقد أثبته. نعم نعم. وقد أثبته ففيه تناقض، يعني تكون قد نفيت ما أثبته أولا، نفيت ما أثبته أولا. كذلك لا يصح ما زيدا قال ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمت أو أكرمته، لا يجوز كذلك أن تعقب الفعل المنفي بإثبات ضده. فحينما تقول ما زيدا ضربت أنت تخاطب من أخطأ في التعيين، ما أخطأ في الفعل، الخطأ ليس في الضرب، هو يعني أنت تقره أنك ضربت وهو يعلم أنك ضربت، لكن فقط الخطأ في التعيين. إذا ما زيدا ضربت مبنى الكلام على أن الخطأ ليس في الضرب وإنما في التعيين. نعم. فالآن لما قلت ما زيدا ضربت ولكن أكرمته يعني هنا كذلك لا يصح، لأنك أبطلت الضرب الذي هو معلوم عند المخاطب وأنت تريد أن تقره لكنك تريد فقط أن تصوب التعيين فقط. طيب قال وأما نحو زيدا عرفته، الآن هو يذكر تقدم المفعول على الفعل، فانتقل إلى مسألة التقدم حال الاشتغال إذا كان هذا الفعل قد اشتغل بمفعول آخر. قال وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر المفسر قبل المنصوب وإلا فتخصيص. يعني إذا قلت زيدا عرفته ونحوه في باب الاشتغال، محمدا ضربته وسعدا رأيته وهكذا، فالعامل إذا قدرته قبل زيد فقلت زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره عرفت زيدا عرفته، فهذا ليس مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه، وإنما هو فقط يفيد التأكيد. لماذا؟ لأن المفعول لم يتقدم، نحن الآن نتكلم عن أغراض تقدم المفعول، هنا المفعول لم يتقدم لكن الفعل أضمر قبله فقط، فلا يوجد تقدم في المفعول، فليس فيه إلا التأكيد بإعادة الجملة. لكن إذا قدرنا المنصوب بعد زيد قلنا التقدير زيدا مفعول لفعل محذوف تقديره زيدا عرفته، فيكون ما نحن فيه، فيكون فيه هذا التخصيص الذي ذكر. طيب هذه المسألة في الاشتغال مقيدة بنحو منصوب ما بعد أما. قال وأما نحو وأما ثمود فهديناهم، بقراءة نصب ثمود وأما ثمود فهديناهم، فلا يفيد إلا التخصيص. أما ثمود فهديناهم هذا الاشتغال الذي يظهر هنا لا يفيد إلا التخصيص. لا نأتي بالتفصيل السابق في زيدا عرفته، هل المفعول هل الفعل مقدر قبل زيد أو بعده؟ لماذا؟ لأنه هنا لا يصح تقدير الفعل مقدما، لا يصح أن نقول أن ثمود بقراءة النصب مفعول به لفعل محذوف التقدير وأما فهدينا ثمود فهديناهم. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يفصل بين أما والفاء، أما والفاء لا يصح أن يفصل بها أما والفاء، وأما ثمود فهديناهم. نعم، وأما يعني يجب أن يفصل بين أما والفاء. فإذا قدرنا الفعل قبل ثمود سيكون التقدير وأما فهديناهم، وهذا لا يصح لأنه لا بد من الفصل بين أما والفاء بفاصل، لا بد من الفصل. نعم، لذلك في التقدير أما ثمود فهدينا هديناهم لا بد. أضف إلى ذلك أن إذا قلنا وأما، أما هنا ستكون بمعنى مهما يكن من شيء، فهي بمعنى الفعل، ولذلك لا يليها الفعل لأنه لا يجتمع فعلان. إذن وأما ثمود هذا لا يفيد إلا التخصيص. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقدر الفعل قبل ثمود لسببين. السبب الأول، لو قدرنا الفعل قبل ثمود فقلنا وأما فهدينا ثمود يلزم أننا لا نفصل بين أما وفاء والفاء، وهذا لا يصح. والثاني أننا سنجمع بين فعلين لأن أما بمعنى الفعل وسيكون بعدها فعل ولها فعل، وهذا لا يصح. نعم، قال وكذلك قولك بزيد مررت، يعني أن التقديم هنا يفيد كذلك الاختصاص. قال وكذلك قولك بزيد مررت، فالسامع يعتقد مرورك لكن ظنه بغير زيد، فأنت أزلت عنه الخطأ بالتخصيص بالمرور بزيد وتعيينه. نعم، لا غيره، بزيد مررت يعني ما مررت بغيره. قال والتخصيص لازم للتقديم غالبا، لذلك عندهم القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص. إذا قلت مررت بزيد قد يفهم هذا مررت بزيد وغيره، لكن إذا قلت مثلا بزيد مررت يعني ما مررت بغيره. إذا قلت مثلا أحببتك قد أحبك وأحب غيرك، لكن إذا قلت إياك أحب يعني لا أحب غيرك، وأطيعك يعني أطيعك وأطيع غيرك، إياك أطيع يعني لا أطيع غيرك. قال ولهذا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك، ونخصك كذلك بالاستعانة لا نستعين بغيره. ما قال سبحانه وتعالى نعبدك ونستعين بك، إذ معنى نعبدك يحتمل أن نعبد غيرك، لكن لما قدم ما حقه التأخير هو المفعول أفاد الاختصاص، إياك نعبد يعني أنت المخصوص بالعبادة لا نعبد غيرك. وكذلك في قوله لا إلى الله تحشرون، لو قال تحشرون إلى الله قد لا يفيد الاختصاص، هنا يحتمل أنه لإلى الله وإلى غيره، لكن لما قال لا إلى الله تحشرون معناه إليه لا إلى غيره. وهكذا أمثلته في القرآن كثيرة، إن إلينا إيابهم، لو قال إن إيابهم إلينا لم يفيد الاختصاص لكن هنا أفاد الاختصاص. ثم إن علينا حسابهم، حسابهم علينا ليس على غيرنا. إلى ربك يومئذ المساق، لو قال المساق يومئذ إلى ربك ما أفاد الاختصاص، لكن هنا إلى ربك يومئذ المستقر لا إلى غيره. إلى ربك يومئذ المستقر، وهكذا. ولذلك هناك آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به وعليه توكلنا، معنى بلاغي جميل واضح. آمنا به ما قدم الجار المجرور هنا، لأنه لو قال به آمنا يعني أننا لا نؤمن بغيره، ومعلوم أن من أركان الإيمان الإيمان بغير الله كذلك، الإيمان بالله وبغيره، وهو الإيمان بكتبه ورسوله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لذلك في آمنا به ما قدم المعمول، لكن في التوكل قال وعليه توكلنا، لم يقل آمنا به وتوكلنا عليه، عليه توكلنا لأن التوكل لا يكون إلا على الله، فأفاد الاختصاص. نعم، ومع الاختصاص يفيد شيئا آخر، قال ويفيد في الجميع وراء التخصيص اهتماما بالمقدم، يعني أن التقديم في جميع ما سبق ويفيد في الجميع، في جميع ما سبق يفيد تخصيصا ويفيد مع التخصيص يعني وراء التخصيص زيادة على التخصيص شيئا آخر، وهو الاهتمام بالمعمول المقدم، الاهتمام بالمعمول المقدم. نعم، قال ولذلك كان الأولى عند الجمهور أنه يقدر العامل في بسم الله متأخرا، قال ولهذا يقدر في بسم الله مؤخرا، يعني الأولى عند الجمهور أننا نقدر العامل في بسم الله مؤخرا. بسم الله هذا جار ومجرور متعلق بعامل، أين العامل؟ الأولى أن يقدر مؤخرا، بسم الله أقرأ مثلا، إذا قرأت أقول بسم الله أقرأ، إذا قرأت أقول بسم الله وقدر بسم الله أقرأ، إذا أكلت أقول بسم الله والتقدير بسم الله أكل. هذا الأولى من أن نقول التقدير أكل بسم الله وأخرج بسم الله وأدخل بسم الله، لا، الأولى أني أقول والتقدير بسم الله أكل بسم الله أخرج بسم الله. لماذا؟ لأن فيه أولا التخصيص، يعني بسم الله أكل لا بسم غيره، والثاني الاهتمام بسم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأورد أقرأ باسم ربك. الآن هنا أورد عليه، قيل إذا قلتم أنه إذا قلنا مثلا في الأكل بسم الله، الأولى أن نقدر الفعل العامل مؤخرا، بسم الله أكل مثلا، فكيف تصنعون بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك؟ ما قال سبحانه باسم ربك اقرأ، هنا الفعل متقدم. الجواب أن الأهم هنا القراءة، قال وأجيب بأن الأهم فيه القراءة، يعني تقديم الفعل هنا يدل على أن الأهم القراءة. لماذا؟ لأنها أول سورة نزلت، أول سورة نزلت، فكانت القراءة هنا أهم. السكاكي له جواب آخر، السكاكي يقول هذه باسم ربك ليست متعلقة بإقرأ، هذه المتقدمة هنا باسم ربك متقدمة، وهي متعلقة بالفعل إقرأ الثاني الذي هو إقرأ وربك الأكرم. إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك، إذن باسم ربك هذه متعلقة بإقرأ. أما الفعل الأول فمفعوله حذف لقصد التعميم كما ذكرنا من أغراض المفعول، يعني اقرأ أوجد القراءة، أوجد القراءة فقط. ثم كأنه ابتدأ كلاما من جديد فقال باسم ربك وأخر فعله هناك اقرأ وربك الأكرم، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد لأنه خلاف ظاهر نظم الآيات، وكذلك بعد الفعل هناك اقرأ عن الجار والمجرور بعده، كيف تعلق به مع هذا البعد؟ يعني باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم جاء اقرأ، قول السكاكي بعيد. لذلك قال وبأنه، يعني قول السكاكي أنه يحتمل كذلك جواب آخر متعلق بإقرأ الثاني ومعنى الأول أوجد القراءة. نعم. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الباب ذكر أغراض تقديم بعض المعمولات على بعض. قال وتقديم بعض معمولاته على بعض، لماذا؟ لأن أصله التقديم، إذن تقديم بعض المعمولات على بعض يكون لأمور، أولا لأن التقديم هو الأصل. قال ولا مقتضى للعدول عنه، يعني عن هذا الأصل، كالفاعل، الفاعل يتقدم عن المفعول لأنه الأصل، لأنه العمدة، المرفوعات عمد والمنصوبات فضائل. قال كالفاعل، الفاعل أصله التقديم على سائر المعمولات، معمولات الفعل لكونه عمدة. قال في نحوه ضرب زيد عمرا، والمفعول الأول في باب أعطى وكسى. قال والمفعول الأول في نحوه أعطيت زيدا درهما، لأن الأصل أن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى، نعم هو فاعل في المعنى، أو لأن ذكره أهم. كذلك بعض المعمولات نقدمها على بعض لأن ذكرها أهم والعناية بها أتم. مثلا لو أن شخصا خرج على السلطان والأمير وعاث في البلاد وكثر منه الأذى ثم قتل، فأرادنا أن نخبر بقتله فنقول قتل الخارجي فلان، قتل، أو نقول نقول قتل الخارجي فلان، قتل الخارجي فلان. هنا قدمنا المفعول على الفعل، على الفاعل عفوا، قدمنا المفعول على الفاعل. لماذا قدمنا المفعول على الفاعل؟ والأصل هو تقديم الفاعل، لما قال هناك، قال أو لأن ذكره أهم، لأنه ليس للناس فائدة في أن يعرفوا من هو القاتل، هم يريدون أن يعرفوا ويعلموا وقوع القتل ليخلصوا من شره ويفرحوا بذلك. فلذلك كان هنا الإخبار بقتل الخارجي هو أهم من الإخبار بمن القاتل. نعم. من فوائد كذلك تقديم بعض المعمولات على بعض، قال أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، لو أخرنا لحصل إخلال في بيان المعنى، نحو قوله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هنا وقال رجل مؤمن، كان الأصل أن يأتي الفعل ثم بعد ذلك الجر مجرور، لكن لو أتى الفعل فقلنا مثلا وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لتوهم أنه يكتم الإيمان من آل فرعون، ولم يفهم أن هذا الرجل من آل فرعون، اختل المقصود، المقصود أن الرجل من آل فرعون. نعم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون وهو يكتم إيمانه، فلو تأخر الجر مجرور سيكون المعنى أنه يكتم إيمانه من آل فرعون، ولم يفد أنه رجل من آل فرعون. أخيرا، من أغراض تقدم بعض المعمولات على بعض التناسب رعاية الفاصلة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. كان الأفضل أن يتقدم الفاعل، فأوجس موسى في نفسه خيفة، لكن أخر الفاعل لتناسب فواصل الآيات. نعم. طيب، انتهى الباب الرابع من تعلقات الفعل. الباب الخامس من أبواب علم المعاني الثمانية، القصر. القصر، وفيه تعريف للقصر وما هي أدوات القصر وأقسام القصر. طيب، القصر في اللغة بمعنى الحبس. قال سبحانه: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات على أزواجهن. قصرته، حبسته. قصرت نفسي على كذا، يعني حبستها علي ولم أطمح إلى، أو لم تطمح نفسي إلى غيره. هذا في اللغة. في الاصطلاح، القصر هو تخصيص شيء بشيء بإحدى طرق القصر. تخصيص شيء، يعني صفة أو موصوف، بشيء في صفة أو موصوف بإحدى طرق القصر التي سنذكرها، مثل النفي والاستثناء وإنما والتقديم، ما سنذكره. إذن تخصيص شيء بشيء، مثلا حين أن نقول ما محمد إلا شاعر، قصرنا محمد على الشعر، أو ما شاعر على محمد، قصرنا صفة الشعر على محمد. طيب، القصر ينقسم إلى قسمين. قال: القصر حقيقي وغير حقيقي. القصر الحقيقي ما كان تخصيص الشيء بالشيء فيه بحسب الحقيقة ونفس الأمر. نعم. القصر الحقيقي يكون غرض المتكلم من أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا، وعليه فيكون المنفي عاما. نعم. ويكون المقصور مختص، ويكون المقصور مختصا بالمقصور عليه منفي عن كل ما عداه. مثاله قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمفاتيح الغيب عنده سبحانه وتعالى وليست عند غيره، وعلم الغيب مقصور عليه تعالى منفي عن كل ما عداه. إذن علم الغيب مختص به سبحانه وتعالى لا يتعداه إلى أحد من خلقه. هذا هو القصر الحقيقي. ثم هذا القصر الحقيقي إذا كان معناه أو مضمونه مطابقا للواقع يسمى حقيقيا تحقيقيا، تحقيقيا يعني صادقا مطابقا للواقع، كقوله سبحانه: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا قصر حقيقي تحقيقي. وكذا لا إله إلا الله، هذا قصر حقيقي تحقيقي. فإذا كان غير مطابق للواقع، يعني فقط ذكر على سبيل المبالغة والادعاء المجازي، يسمى حقيقيا ادعائيا أو مجازيا، نحو مثلا: لا سيف إلا ذو الفقار، من باب المبالغة، أو لا شاعر إلا ذو الرمة مثلا، أو كذا، من باب أو لا كاتب إلا، لا كاتب إلا الجاحظ مثلا. هذا فقط ليس مطابق للواقع، هناك كتاب غيره، وهناك سيف غير ذي الفقار، وهكذا. هذا من باب ليش الحقيقي الادعائي. نعم. إذن القصر الحقيقي ينقسم إلى حقيقي تحقيقي وإلى حقيقي ادعائي. التحقيقي ما كان المنفي فيه عاما من حيث الواقع. نعم. والادعائي يكون فيه مبالغة وادعاء، فيه مبالغة وادعاء، ما شاعر، ما شاعر إلا زهير مثلا، وهكذا. طيب، هذا القسم الأول، وهو القسم، وهو القصر الحقيقي. القسم الثاني، القصر الإضافي. ما هو القصر الإضافي؟ القصر الإضافي ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر. يعني مثلا تقول: ما زيد إلا قائم، بالنسبة إلى القعود، يعني لا يتجاوزه إلى القعود. وليس قصدك ما زيد إلا قائم ليس كاتبا ولا شاعرا ولا متكلما ولا حيا ولا، وهكذا. مثلا تقول مثلا: إذا ظن المخاطب أنه جاء التلاميذ زيد وعمر وبكر، تقول: ما جاء إلا زيد. تقصد ما جاء إلا زيد بالنسبة إلى عمر وبكر وخالد، وليس إلى الجميع تماما. إذن هذا هو القصر الإضافي. يعني يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين بالإضافة إليه، بحيث لا يتجاوزه إلى ذلك المعين، يعني أنه قصر بالإضافة إلى موضوع خاص. مثلا حين نقول زهير شاعر لا كاتب، يعني قصرنا المراد قصر زهير على صفة الشعر بحيث لا يتجاوزها إلى صفة الكتابة. نعم، وهذا لا ينافي أن يكون لزهير صفات أخرى كالخطابة وكذا وكذا، فقط القصر هنا بالنسبة إلى الكتابة. إذن القصر الإضافي المنفي فيه معينا محددا بخلاف الحقيقي الذي يكون عاما لا يتعداه إلى غيره. نعم، إذن إذا كان السلب أو النفي الذي يتضمنه القصر عن كل ما عدا المقصور عليه فهو القصر الحقيقي. لا إله إلا الله، هذا السلب، سلب الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، هذا سلب عن كل ما عدا المقصور عليه وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا حقيقي. وإن كان السلب ليس عن كل ما عدا المقصور إنما لشيء معين فهو الإضافي، فهو الإضافي. طيب، قال وكل منهما نوعان. طيب، نرجع ونؤخر هذا إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.